لكن سبحان الله يعني العبد اذا طلبت انا مرارا منه غضبه. ولذلك يؤتى بالذين يكنزون الذهب والفضة ليتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. الغني غني اول ما يجد الفقير جاي عليه يقطب جبين يقول يا الله اوها جاي يطلب، يا اول شيء يقطب جبينه ثم يعطيه جنبه يعني كده يحيد عنه، وبعدين يوليه ظهره ويقول للإدارة والسكرتارية اللي عنده يعني أرجو أن تصرفوه قبل أن يدخل إلي، ما فيش داعي أن يدخل عندي في مكتبي أو في غرفتي الخاصة. فبهذا تلسع وتقوى بها هذا المكان الذي قطبه في وجه أخيه، هذا الجنب الذي أعطاه لأخيه، هذا الظهر الذي ولاه لأخيه بعد أن يعني طلب منه فيائس أو غضب من كثرة الطلب. القضية أن العبد الصالح سبحان الله العظيم يعني وهو يعلم أن رب العباد هو الذي أعطاه ورب العباد هو الذي يعني رزقه هذا اليقين وهذا التوكل، هو معطاه من رجل يبش عندما يأتي السائل. ليه يبش؟ ليه تفرد الأسئلة؟ لأن ده اللي هينخل زادي إلى الآخرة، ده اللي هيحمد هذه الصدقة إلى الآخرة، ده اللي هيعطيني توقيع المتصدق عليه. يعني هيشهد يوم القيامة ان فلان فرج كربي بهذه الصدقة، سد ديني بهذه الصدقة، اشتريت الدواء لولدي بهذه الصدقة، عملت المشروع الفلاني بهذه الصدقة. فهو شاهد بعطائي له وبعطاء الله لي وكرمي لديه. رب العباد كريم فكنت انا كريما، والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. من فرج عن اخيه قربة من كرب الدنيا فرج الله عنه قربة من كرب يوم القيامة. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة. اذا المسائل بهذا المنطق تنطوي تحت ايه؟ تحت عنوان ان يجود الخيرون علينا بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود، ولا اجود من الله سبحانه وتعالى. لا اكرم من الله ولا خير عطاء الا من الله ولا فضل الا لله سبحانه وتعالى. فالعبد مننا سبحان الله يستشعر عطاء الله في هذا الارض، فانا اتوكل على الله حق التوكل سبحان الله العظيم فاعطي. وبعدين الثقة المطلقة في ان العبد في توكله يكون ايه؟ يكون مستمد الخير والعطاء من رب العباد عز وجل. فعندما يتوكل ينسى مشكلته. ليه؟ انا لما اوكل محامي في قضية انسى القضية. فين لما يذكرني يقول ده كان عندنا جلسة اول امس بس احنا وجدناك على سفر فما خبرناك. القضية احنا كسبنا القضية في اول درجة، احنا كسبنا القضية في الاستئناف، احنا كسبناها في النقد والتمييز. يعني فهذا ربما انا قد نسيت ان عندي موعد قضيه لان وكلت محاميا نحريرا او ذكيا او عبقريا او عرف عنه الذكاء والعبقرية والانتصار في المحاكم بطريقة عرضه وبحسن ترتيب مستنداته وكلامه أمام اللجنة القضائية أو هيئة المحكمة. فما بالنا بمن يجعل وكيله رب العباد عز وجل. أحبتي في الله اجعلوا وكيلكم هو الله سبحانه وتعالى القوي، واجعلوا وكيلكم رب العباد. ثم عودوا إلي إن شاء الله رب العالمين بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. مرحبا احبتي في الله مره اخرى ومع هذا الكنز الثري الجميل من كنوز السنه المطهره فيما يعلمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانه. ان الله يحب المتوكلين. اذا الذي يتوكل على الله الله يحبه، لكن يتوكل على من؟ على القادر سبحانه وتعالى. لان التوكل هو ثمرة الاسلام، ومعنى الاسلام ان تسلم نفسك وامرك لمن هو اقوى منك ولمن هو اكبر منك. واذا اسلمت نفسك للقوي القادر فاذا انت من الصادقين المتوكلين على رب العباد. فاذا توكلت انسى الموضوع الذي يعني اوكلته لله، لان الله سوف يقضيه لك على الطريقة التي يريد لا على الطريقة التي تريد، وفي الوقت الذي يريده هو لا في الوقت الذي تريده انت. هذا هو فقه التوكل، ان